كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهدى الثناء والمجد. احق ما قاله العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير واليه المصير. سبحانه سبحانه بيده ملكوت كل شيء، يجير ولا يجار عليه، يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. لا يخفى عنه خافيا، هو بكل شيء محيط، ولا يحيطون به علما ولا يحاط به علما. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. سبحانه سبحانه تعالى عن التشبيه بآيات التنزيه، وتعالى عن تنزيه المنزهين بألفاظ التشبيه، فأعجز الخلق عن إدراك كنه. والله يقول ويحذركم الله نفسه، أي لا تتفكر في ذات الله، لأنك مهما تفكرت فالله على خلاف ذلك. وكيف يدرك المخلوق الخالق؟ وكيف يدرك المقهور القاهر؟ وكيف يدرك العبد السيد العزيز؟ سبحانه سبحانه فوق إدراك المنزهين، وتعالى عن تشبيه المشبهين. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يقال أين ولا متى ولا في ولا إلى ولا على، لأن هذه الأشياء كلها يسأل بها عن المخلوقات، وهناك فارق بين المخلوق والخالق، كان قبل الزمان ويستمر بعد الزمان، فهو الأول الذي قهر الزمان بأوليته، وهو الآخر الذي قهر الفناء بآخريته. سبحانه سبحانه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد القرى المحجلين وشفيع المذنبين، أول العابدين، أول المسلمين، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول شافع، أول مشفع، آخر المرسلين إرسالا، به ختم الله النبوات وبه افتتح الله الأكوان، فهو الفاتح الخاتم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم يا رب العالمين، ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونحن في هذه الأيام في أشهر الحج المبارك من أعظم أركان الإسلام، حيث أن الإنسان يتم إسلامه بركن الحج المعظم الذي فرضه الله سبحانه وتعالى رحمة على الأمة مرة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا ولم يفرضه على كل مسلم. هذا من رحمته. في هذه الأشهر المباركة بعد غد يبدأ أول ذي الحجة، وما أدراك بالعشر الأول من ذي الحجة، أقسم الله بهم لعظمة هذه الأيام والليالي. وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الأيام وهذه الليالي فقال: ما من أيام أحب إلى الله سبحانه وتعالى فيها من العبادة من هذه الأيام. فالعبادة مطلوبة في كل حال وفي كل نفس وطول العمر، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لكن في أزمان ومواسم يجعلها الله سبحانه وتعالى العبادة فيها مضاعفة والأجر فيها بغير حساب، وعليك أن تقتنص هذه المواسم حتى لا يضيع عمرك هباء. فإن أمة النبي صلى الله عليه وسلم عمرها في وسط الأمم أقصر الأعمار، ولكن الله سبحانه وتعالى ضاعف لهم ثواب الأعمال حتى يدركوا الأمم السابقة. ففي الأمم السابقة كان يعيش الرجل 100 عام و200 و300 و400 عام وغير ذلك، حتى أننا علمنا أن سيدنا نوح مكث في قومه 1000 عام، 1000 سنة إلا 50 عام. فأين أنت وأمة النبي؟ غالب أعمار أمة النبي بين 60 و70، والقليل منهم من يبلغ 80، والأقل من يبلغ 100، وأقل الأقل من يجاوز 100. وكان العادة الأمم السابقة أن يتجاوزوا 120 عاما و30 عاما، هذا هو العادي. فعوضنا الله بسبب قصر أعمالنا بأعمال تؤديها في أيام في أثناء عمرك وتتكرر كل عام، يتضاعف لك بها الأجر فتبلغ به مقام العباد سنوات طويلة. فأعطانا ليلة القدر في رمضان العبادة فيها خير من 1000 شهر، ولم يكن تساوي 1000 شهر، بل جعلها خير من 1000 شهر. ومقدار هذه الخيرية لا نعلمه، فالله كريم يتفاوت الناس فيها بقدر إخلاصهم وإقبالهم على مولاهم، وبقدر مراقبتهم إلى الله، وبقدر حبهم وشوقهم إلى الله، وبقدر تعلقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبقدر إزالة الشبهات من قلوبهم، وبقدر إزالة الغل والحقد والحسد من قلوبهم، فيتفاوتون تفاوت كثير. ليلة واحدة خير من 1000 شهر. في رمضان الفرد 70 فرد، كأنك إذا عبدت الله في شهر رمضان كأنك عبدته 70 شهرا. والنافلة في رمضان بسواد فريضة فيما سواه. ثم ننتقل بعد ذلك إلى بقية العام، تجد العشر الأول من ذي الحجة العبادة فيها أيضا مفضلة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عبد الله فيها وأخلص العبادة كان ثوابه عند الله يساوي من خرج يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه فلم يرجع بشيء. وأنت تعبد الله آمنا في سرك في بيتك تأخذ ثواب المحارب المقاتل الذي خرج بماله ونفسه، فخرج من ماله ونفسه فلم يعد بشيء، وأنت تعود بكل شيء بفضل الله ورحمته. وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المباركة الصيام والقيام وكثرة الذكر وإطعام الطعام والتناصح وحسن الأخلاق وعدم اللجاج والمماراة والمجادلة وكثرة الجدال الآن والمناقشات السياسية وغير السياسية التي لا تنتهي إلا بالمعاداة، لأن كل إنسان أصبح له قناعة لا يغيرها. فعليك ألا تكثر المناقشات وعليك أن تتكلم بجوامع الكلم وراثة النبوية محمدية. فإذا ناقشك أحد فتكلم بجوامع الكلم، فقل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل بإرادته سبحانه وتعالى، ولا شيء في كونه إلا بحكمة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. هذه إجابة شفية لكل سؤال في أي مناقشة في أي كلام. وإذا كلمك على المناصب فقل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بدلا من أن تنتقد الناس وتنتقد غيرك، ثم بعد ذلك تعادي أخوك حتى أن الأسرة الواحدة أصبحت منقسمة على أنفسها، حتى أن الزوجة مع زوجها أصبحوا منقسمين على أنفسهم، والأخ مع أخيه في البيت الواحد صاروا منقسمين، وزملاء العمل الواحد صاروا منقسمين، وأهل المسجد الواحد صاروا منقسمين. كل ذلك بكثرة المناقشات التي لا تبدي، والأمر فيه فتنة، والأمور ملتبسة، اختلط الكذب بالصدق في كل المجالات وفي كل الأحوال. وإذا اختلط الأمر بهذه الصورة لا تستطيع أن تحكم على شيء ولا أن تتخذ أمرا معينا. ونبيك صلى الله عليه وسلم قال لك في هذه الأمور وفي كل الأمور: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. فإذا اشتبه الأمر فعليك أن تنزل نفسك من أن تتكلم في المشتبه، وعليك بالحلال الصرف تتناوله، وبالواجب المطلوب المجمع عليه تتلبس به، وبالحرام المعروف تجتنبه، وأن تحرص على الحلال، وأن تحرص على النصح للمسلمين ولو خالفوك في الأمر وخالفوك في الرأي، وأن تدعو للأمة جميعها بأن يهديها ويصلح حالها، ولا تدعو على مسلم أبدا ولو كان ظالما حتى لا تعين عليه الشيطان، لأنه مسلم أخوك، تدعو له بالهداية بدل من أن تدعو عليه، لأنه مسلم ولو كان ظالما ما زال مسلما له حق الإسلام وحق الأخوة، وقد يكون جارك فله حق الجوار، وقد يكون قريبك فله حق القرابة، وقد يكون صديقك فله حق الصداقة. فعليك أن توطن نفسك على ألا تدعو على مسلم أبدا، ولكن ادعو للمسلمين، ادعو لمن أذاك. فنبيك كان يدعو لمن أذاه من الكفار، وما بالك أنت لا تدعو لمن أذاك من المسلمين. فعليك أن تتخلق بأخلاق حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان صفحه صفحا جميلا، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقبل عذر المعتذر، وكان لا يؤثر اللوم ولا التلاوم، وكان إذا رأى شيئا لا يعلمه أعرض عنه وأشاع كأنه لم يره، لا يعلق عليه، وإذا نصح لا ينصح في المواجهة بل ينصح في العموم. فإذا رأى إنسان يفعل شيئا لا يليق لا يواجهه ولا يعلمه أنه رأى حتى لا يخجله، ثم في وسط الناس يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. هكذا كان حسن المصح، ولذا أقبل عليه الناس جميعا، كل من تعامل معه أحبه، حتى الكفار الذين تعاملوا معه أحبوه كإنسان ولم يعترفوا بنبوته، فهو كإنسان كامل، وكنبي أكمل الأنبياء، وكرسول آخر المرسلين صلى الله عليه وسلم، فهو بكل جانب من جوانب حياته كاملا. فمن تعامل مع هذا النبي كإنسان أحبه، حتى أن الدواب أحبته، والجمال أحبه، والنبات أحبه، وانفعل معه الأكوان، أشار للقمر فانشق، وأشار للشجرة فأقبلت، واشتكى له البعير. ولما توفي صلى الله عليه وسلم امتنع حمار النبي عن الأكل حتى حزنا على النبي، ثم تردى في بئر كأنه أمات نفسه حتى لا يركبه أحد بعد النبي. الكل كان يحب هذا النبي، حتى الأحجار، وكان يقول: إني أعلم حجرا بمكة كان يسلم علي في الجاهلية، إني أعلمه الآن. وكان صلى الله عليه وسلم حتى السحاب تحب وتتسابق عليه تظلله في هجير الصحراء. هكذا كان نبيك كان محبوبا من كل شيء. لماذا؟ لأنه كان أحسن الناس أخلاقا، وكان أكثر الناس إحساسا بالغير، كان يشعر من المعب، وكان يقول الضعيف سيد الركب، فإذا سار مع جماعة يكون سرعته وسرعة أضعافهم صلى الله عليه وسلم، وكان يقول إنكم تنصرون بضعفائكم. والحضارة الغربية الأوروبية الآن تقول بقتل الضعيف، بالقتل الرحيم، وأنهم يبحثون الآن كيف يقتلون كل من به مرض لا علاج له، وكل من به ألم لا علاج له، ظن منهم أنهم بذلك يرحمون، وهم قتل. ونحن ننظر إلى الضعيف والمريض أننا ننصر به ونرزق به، وأن دعاءه مستجاب، وأن وجوده في البيت بركة. نظرة تختلف تماما، نظرة المسلمين الرحيمة بكل خلق الله عن نظرة الكفار الذين لم يدركوا هذه المعاني اللطيفة الرحيمة، لأنهم لم يتبعوا هذا النبي الرحيم. فعليك أيها المسلم أن تتعامل مع الناس بالرحمة، وأن تسبق رحمتك غضبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حلمه حلم عليم، فكل إنسان حليم كلما جهلت عليه قل حلمه حتى يصل إلى درجة الغضب. أما نبيك كان حلمه كلما ازداد جهل الجاهل عليه ازداد حلما، لا يستهلك حلمه، بل كلما استهلك منه اتسع حلمه، حتى كان حلم النبي علامة من علامات أنه هو النبي الخاتم. وقد جاءه أحد أحبار اليهود وكان يعلم هذا الخلق، أن من أخلاق النبي الخاتم أنه كلما ازداد جدل الجاهل عليه ازداد حلما، فوجد فيه كل علامات النبوة ولم يعرف هذا الخلق فيه، فتحايل على النبي أن يسلبه شيئا في التجارة، فباع للنبي قدرا من الطعام على أن يعطيه ثمنه بعد فترة على عادة العرب في هذا الزمن. ثم جاء للنبي قبل الموعد ودخل عليه وهو في أصحابه وسط أصحابه، وقال أدي ما عليك، فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطلق. جاء قبل الموعد ولم يحسن أن يطلب من النبي، وأساء له ولأبائه وأمام أصحابه، يريد أن يختبر فيه هذا الخلق. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ابتسم، فغضب سيدنا عمر وقام ليفتك بالرجل، فقال له صلى الله عليه وسلم أنا وهو يا عمر أحوج إلى أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء، فلا تفعل فيه شيء، قل يا بلال اقضيه ما جاء ما طلبه ووفيه بكيل زائد مكان ما روعه عمر. هكذا كان خلق النبي. فانبهر هذا الرجل الذي جاء ليعتبر النبي حتى يعلمنا بخاصية في خلق النبي كنا لا نعلمها لولا أن اختبرها به. فقال والله أنا ما جئت لأفعل ذلك إلا أن أختبر فيك أمرا، لأني وجدت فيك كل علامات النبي الخاتم إلا هذا الخلق لم نختبره فيك، فأردت أن أختبره فيك، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فإن في التوراة في خلق النبي الخاتم أنه كلما ازداد جهل الجاهل عليه ازداد حلما. هكذا كان خلق النبي. أين أنت من حلم نبيك بالأمور التي تتعرض فيها لما يغضبك؟ تذكر حلم النبي، تذكر أن نبيك صلى الله عليه وسلم تعرض لأمور أكثر من ذلك، وبالرغم من ذلك لم يفتك بأحد قط، ولم يغضب لنفسه قط، بل كان يغضب لله بالله ولا يغضب لنفسه قط. هكذا كان حال نبيك، فليكن أخلاقك هكذا، ولتبدأ بأشهر الحرم، وليكن بدءك بهذه الأخلاق من الآن، فأنت في الأشهر الحرم، حتى توطد نفسك على حسن الخلق. أقرب الناس منزلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وكلنا يتمنى ذلك أحسنهم أخلاقا، وأكبر ما يتقرب إلى الله به لم يكن كثرة الصلاة ولا كثرة الصيام ولا كثرة النفل، قال حسن الخلق. أقرب ما يتقرب العبد به إلى الله بحسن الخلق. ويقول سيدنا الله بن عمر: حسن الخلق شيء هين، وجه طلق ولسان لين. حسن الخلق شيء هين، وجه طلق ولسان لين. هذا قول سيدنا الله بن عمر في تعريف حسن الخلق. وإذا نظرت إلى النبي في هذا تجد أنه كان لا يمكن يشرع عن أحد، وأنه كان مع الناس دائما التبسم صلى الله عليه وسلم، وجه طلق، وكلام النبي أحسن الكلام، لم يتكلم أحد بأفصح من كلامه ولا بأحق من كلامه، فكان لا ينطق إلا حقا. فلتكن كذلك، فلا تعلق على أمور قد خفي منها الكثير وظهر منها القليل، وما علمته اختلط فيه الحق بالباطل، فكيف تعلق على أمور مشتبهة؟ فالأفضل أن تسكت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان الكلام من الكلام من ذهب من فضة فالسكوت من ذهب. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. عود نفسك على هذه العبادة، عبادة الصمت عما لا يليق والكلام فيما يليق، وعود نفسك أن تختار الكلام والألفاظ قبل أن تخرج من فمك، فلا تكن سبابا ولا لعانا ولا بذيء ولا سفيه. فنبيك لم يكن كذلك، كان النبي يختار الكلام اختيارا، ويقول: إن من البيان لسحرا. وكان يحب أن يكون الإنسان حسن الطلب، فعليك أن تتأسى بنبيك، وأن يتباهى الناس بصلاطة اللسان، ويتباهى الناس بذلاقة اللسان، ويتباهى الناس بالشتائم وبالبزاء، يتباهون لذلك، ونحن نريد أن نتباهى بحسن الأخلاق حتى نكون عنوانا طيبا لهذا الدين، ونموذجا صالحا لهذا النبي المكرم، لأنك تمثله وهو إمامك، فلابد أن تقتدي بإمامك. فالإمام ما بعل إمام إلا ليقتدى به، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فليكن رسولك أسوتك، أسوتك في سرك وفي سيرك، في سريرتك وفي حياتك كلها. إذا أردت أن تتكلم ففكر قليلا حتى تختار الألفاظ التي تليه، فرب كلمة تخرج منك تعتذر منها أعوام ولا تستطيع أن تنهي، لأن جرح اللسان لا التئام له، جرح السنان له التئام، وجرح اللسان لا التئام له. يعني لو جرحت إنسان بسكين قد يندمج الجرح، أما لو جرحته في عرضه بلسانك وشتمته وأقزعت له في القلب قد لا ينساها لك طول العمر، حتى يأخذ حلقه منك يوم القيامة. ولذا عليك أن ترقب هذا اللسان. جميع الأعضاء كل صباح تستجدي اللسان وتقول له: اتق الله فينا، فإن أحسنت أحسننا، وإن أسأت أسأنا. فاللسان قد يرضي الإنسان، فعليك أن تتعلم. اقرأ سنة نبيك كثيرا، انظر ماذا قال في المواقف كلها، في الأحوال كلها، ماذا كان يعلق صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها. إذا فقد محبوب، إذا جاءه خير، إذا سمع بمصيبة، إذا تآمر عليه الناس، إذا أقبل عليه الناس محبين، إذا أكبر عنه مبغضين، ماذا كان يقول في هذا كله، حتى تتعلم ماذا تقول في المواقف كلها. اقترب من هذا النبي، تعرف عليه، تعرف عليه لتزداد به تعلقا وبأخلاقه تخلقا، وأكثر من الصلاة والسلام عليه، فإن محبته تزداد بكثرة الصلاة والسلام عليه. فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله يصلي على النبي أن يمده بأسباب الرحمة للعالمين، وصلاة الله على النبي إمداد، والملائكة تصلي على النبي تستمد منه أسباب هدايتها وبقائها وعصمتها على ما خلقها الله بها فهو رحمة للعالمين والملائكة من العالمين. فيا أيها الذين آمنوا اقتدوا بالملائكة واستمدوا من هذا النبي أسباب الهداية والقرب والطاعة، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه حتى أعينكم وأمدكم وأرعاكم على الوجه الذي يليق بهذا النبي المكرم. فكلما صليت على النبي صلاة صلى الله عليك بها عشرة، وكلما سلمت عليه سلام سلم الله عليك بها عشرة. فانظر إلى هذه العبادة الهينة اللينة التي لا تحتاج إلى أي ترتيب، يمكن أن تصلي وتسلم على النبي وأنت في الجنابة وأنت على غيره وأنت نائم على السرير وأنت راكب السيارة وأنت تسير في الشارع. أما عبادات الأخرى فتحتاج إلى ترتيب، إذا أردت أن تصلي تحتاج أن تتوضأ للقبلة وأن تترك الكلام مع الآخرين، ولها مناسك معينة وطريقة معينة، إذا أردت أن تصوم لها طريقة معينة، إذا أردت أن تحج لابد أن تسافر وتدفع الأموال وتبذل الجهد. أما الصلاة على النبي فعبادة ميسرة لكل إنسان، فمجرد أن تسمع اسمه تصلي عليه. ولذا أكثر المسلمون من تسمية أبنائهم بمحمد وأحمد ومحمود ومصطفى وحامد، وكلها أسماء النبي، حتى أنه إذا نادى ابنه تذكر هذا النبي. كلما نادى ابنه محمد قال صلى الله عليه وسلم، كلما جاء إنسان وقال له اسمي أحمد قال صلى الله عليه وسلم، كلما سمع ذكره صلى وسلم عليه. هكذا شاعت الصلاة والسلام في أمة النبي بأسماء المسلمين في بلاد المسلمين، تجدها كلها تذكرك بهذا النبي. وأفضل الأسماء ما عبد وما حمد، وكل عبد لله أسماء للنبي، فنبيك أيضا هو عبد الله، جاء اسمه صريحا بعبد الله في القرآن، وقال سبحانه وتعالى فلما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فهو نبيك اسمه عبد الله في القرآن. وقال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا، وهذا الضمير تعود على الله بأسمائه الحسنى كلها، فكل من كان اسمه عبد الله وعبد الرحمن وعبد الفتاح وعبد الرحيم وهكذا كلها أسماء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كلما سمعتها تذكرت هذا النبي، كلما تعاملت مع الناس تذكرت هذا النبي، فيكون سببا لمراقبتك لمولاك وتقربا لأخلاق نبيك ومصطفاك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشكر لا إله إلا الله، وأشكر أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، لكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، ومن السنن في هذه الأيام العشر من أول ذي الحجة لمن أراد أن يضحي أن لا يأكل من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى ينحر أضحيته في صبيحة يوم النحر، وهي سنة لطيفة تجعلك تشارك الحجاج في بعض مناسكهم، فتمتنع عن قص الشعر وعن قص الأظافر في هذه الفترة وهي العشرة أيام حتى تنحر أضحيته. هذا على سبيل السنة وليس على سبيل الوجوب، فمن لم يفعل لا شيء عليه، ومن خالف لا شيء عليه، لأنها سنة، ولكنها سنة جميلة عظيمة تجعلك تدرب نفسك على عدم قص الأظفار وقص الشعر، حتى إذا أردت أن تعتمر عمرة أو تحج حجة ثم تحرم تكون قد تمرنت على عدم الأخذ من الأظفار وعلى عدم قص، وكأنها تمرين وتدريب لك وعبادة وقربة. فانظر إلى نبيك كيف يأخذ بيدك إلى طاعة مولاك بالتدريب والتدرب، يعلمك كل عام ويذكرك ببعض مناسك الحمد وأنت في بيتك، فإن المحرم لا يقص شيئا من شعره ولا يقص أصفاره، وأنت في بيتك لا تقص أصفارك ولا تقص شعرك 10 أيام من العام إن كنت سوف تضحي لمن يقدم الضحية. هذه سنة عظيمة، ومن أحيا سنة عند وفاتها له أجر شديد، وعليك أن تعلمها للناس. منذ أكثر من 20 عاما ذكرت هذه السنة لبعض الناس في أحد المساجد، فقال لي أحد المصلين وكان عمره 80 عاما، قال عمري ما سمعت هذه السنة وأنا أصلي في المساجد منذ أن وعيت، وعنده 80 عاما. سنة قد أماتها الناس، خصوصا العلماء الذين لم يقدموا الناس عليه. فإذا علمت أمرا من سنة النبي فعليك أن تنشره بين الناس. ومن أحيا سنة قد أميتت له أجر شديد، وفي رواية 70 شهيدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا خلف هذا النبي في دنيانا وفي أخرانا وفي جميع أحوالنا، وأن يجعله صلى الله عليه وآله وسلم روحا لأرواحنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، تطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأهلنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وآبائنا وأمهاتنا وأقربائنا وجيراننا ومشايخنا وعلمائنا وأساتذتنا وأحبابنا وسائر المسلمين وذرياتهم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها قاضيها وأتمها علينا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل الكفرة أعداء الدين وألف بين قلوب عبادك المؤمنين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك املنا، وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، انك على ما تشاء قدير يا نعم المولى ونعم النصير. نسالك عيشه هنيه وميته سويه ومردا غير مخزن ولا فاضح. نسالك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم حققنا بحقائق أهل القرب واسلك بنا مسالك أهل الجزم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، ويسر لنا تلاوته وحفظه وفهمه وتدبيره والعمل به أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وارزقنا حلالا واطعمنا طيبا وبلغنا مما يرضيك امالنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اخرجنا وسائر المسلمين من كل الامور مدخلصا، واخرجنا وسائر المسلمين من كل الامور مخرجصا، واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ويزدكم واستغفروه يغفر لكم واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.